بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازلنا مع أهوال القيامة، ووقفنا في الجمعة الماضية على وقف أو وقفة من الوقفات، وما أعظمها وأهولها، وهي وقفة الموت، الجمع، المحشر. يا عباد الله، وقلنا أن الناس تحشر يوم القيامة جميعا بما فيه من الإنس والجن وحتى الحيوانات، فيقفون في المحشر ينتظرون نزول الرب سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق وتقترب منهم قيد الميل، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى، كما قال المقداد ابن الأسود، ولا يدرى ما يراد بالميل. هل هو ميل المسافة أي الأرض، أم الميل وهو المرود المكحلة الذي يكتحل به؟ وعلى أي، فمهما كان الأمر فهو قريب جدا. والشمس عندما تدنو من الخلائق يكون حرها أشد من حر الشمس التي في الدنيا، صلى الله عليه وسلم، وهي تدنو من الخلائق تغلي منها دماؤهم، تسهرهم فيتصببون عرقا، وبقدر الأعمال بقدر العرق، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يصل عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حكوه أي نصفه، ومنهم من إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فسبب ذلك يا عباد الله وكثرة الذنوب والمعاصي. فخفف من الذنوب يا عبد الله في الدنيا، واستغفر ربك وتب إليه، فالمستغفر من الذنب كمن لا ذنب له، المستغفر من الذنب كمن لا ذنب له. وعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، ونسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اليوم وفي هذا الموقف، فالناس من شدة الكرب وعظمة الهول، فيتمنى الكافر حينها أن تقام الساعة ولو إلى النار. وبفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه، تعالوا لتعلموا كيف هو حال المؤمنين حينها. حال المؤمنين يوم القيامة أحسن حالا، أحسن حالا، بل أفضل أحوالها وأنعمها، فهم يؤمنون من فزع يومئذ. فالناس يفزعون ويهنعون ويخافون، والمؤمنون لا يفزعون قد أمنهم الله جل وعلا. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم. قد أمنهم الله جل وعلا من فزع يومئذ، بل فرحين، فرحين، بل يأكلون ويشربون، والناس يبحثون عما يشربونه، وهؤلاء ينعمون قبل الحساب وقبل نزول الرب سبحانه وتعالى. أتدرون ما طعمهم يا عباد الله؟ طعمهم الثور والحوت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهم تحت ظل عرش الرحمن يستظلون من حر الشمس، والناس تسهرهم الشمس، فهم تحت الظل، والوقت بالنسبة لغيرهم طويل طويل جدا، وبالنسبة للمؤمنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقته كوقت صلاة عصر أو صلاة ظهر. لا إله إلا الله. نعم إنه وقت يسير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي المؤمنون يرون ذلك اليوم قريب جدا. اللهم اجعلنا منهم. إذن طعامهم الثور يخرج من الجنة فيذبح فيأكلون، وطعامهم الحوت، بل ويزاد على ذلك أجمل ما في الحوت وهو كبد الحوت فينعمون. طيب ما شربهم؟ الناس في حر، شدة الحر، حر الشمس وحر النهيب وحر الأنفس وحر الهول، وهؤلاء طبعا الناس يريدون من شدة العطش يريدون شربة ماء. أين الماء يا عباد الله؟ من الذي يشرب حينها؟ إنهم المؤمنون، إنهم المؤمنون. فيكرم الله جل وعلا جميع الأنبياء بالأحواض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأحواض، أفضل الأحواض. نعم السيرة هذه ممكن تسمعوش بها، أدخل شخص قال لا نسمع مش وضع. إذن يا عباد الله، كل نبي يعطى حظا، ونبينا صلى الله عليه وسلم حوضه أفضل الأحواض وأروعها وأجملها وأكبرها. أتدرون كم طوله أم كم عرضه؟ طول الحوض يا عباد الله شهر، مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض له ميزانان يصبان، هذان الميزانان يخرجان من نهر الكوثر من الجنة. لا إله إلا الله. يصبان في هذا الحوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. لا إله إلا الله. أما كؤوسه فكنجوم السماء عددا وصفا وسمعا. لا إله إلا الله. إذا شرب منه العبد لا يظمأ بعدها أبدا. شربة واحدة، شربة واحدة يا عباد الله لا ظمأ بعدها أبدا. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الوضوء، فقد أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن العبد المؤمن يأتي يوم القيامة تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين. خبروا هذوك اللي ما تيسويوش مع المضحك تشبه الله. انظر إلى عظمة وفضل الوضوء، غرا محجلين من أثر الوضوء. كي كيجي المكان ديال الوضوء كيبرخ يبرخ من اجل الوضوء. يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الاماره. وقد جاء رجل وتعلمون ان هذا الحوض يحرسه الملائكه. لا اله الا الله. يحرسه الملائكه واي ملائكه هم غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء انهم واقفون هناك يحمون الحوض فيمنعون الناس من الشرب الا من اذن له. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اختطفته الملائكه. اختطفته الملائكه وهو من امه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا انه من امتي. شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا اليوم. انه من امتي. فيقول فترد عليه الملائكه: يا محمد انك لا تعلم ما احدث من بعدك. يا محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تعلم ما احدث من بعدك. فاسمعوا الى الجواب. اسمعوني ما يتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون في امر الدين ما ليس من الدين. فتختطفه الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. لا إله إلا الله. فالناس ينتظرون ويشتد عليهم الكرب ويشتد عليهم الهول ويريدون أن تقوم الساعة أن يبدأ الحساب ليعرفوا مكانهم من شدة ما هم فيه. فيلهمهم الله جل وعلا في ذلك الحين يلهمهم سبحانه وتعالى فيقول بعضهم لبعض: عليكم أن تستشفعوا بالأنبياء إلى الله حتى تقوم الساعة. فيقول بعضهم: اذهبوا إلى آدم عليه السلام. فيأتون إلى آدم فيقولون له: أنت نبي الله، خلقك الله بيده ونفخ لك فيه من روحه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيجيبهم آدم عليه السلام فيقول: لقد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط. والملائكة تقول: اللهم سلم سلم. والأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. لقد غضب الرحمن غضبا لم يغضب مثله قط ولا بعده قط. يقول: لقد منعني الله جل وعلا، وهذا آدم، لقد منعني الله جل وعلا من أكل الشجرة فأكلت منها. نفسي نفسي نفسي نفسي. آدم عليه السلام. عليكم بإبراهيم عليه السلام. فيذهبون إليه ويقولون: يا إبراهيم، يا نبي الله، يا خليل الله، قد اتخذك الله جل وعلا خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: لقد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط أو مثله. فيقول: لقد كذبت في الله كذبات. نفسي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه السلام. انظر إلى موقف الأنبياء من شدة الهول ومن شدة غضب الله جل وعلا، لم يستطع أحد منهم أن يستطيع ويتذكر ما حصل له. فذهب إلى نوح وقالوا: يا نوح، أنت نبي الله وعمرك الله جل وعلا في الدنيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن الله قد غضب غضب غضبا لم يغضب مثله ولا بعده مثله. ولقد كانت لي دعوة فدعوت على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وكليمه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: لقد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، إليكم عني، نفسي نفسي. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت نبي الله، خلقك الله جل وعلا بكلمة منه وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك يرفع عنا ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لقد غضب الله جل وعلا غضبا لم يغضب مثله ولا بعده مثله ولم يذكر ذنبا. عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إليه فيقولون: يا نبي الله، يا رسول الله، قد اصطفاك الله جل وعلا وجعلك أفضل الأنبياء، وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه هي الشفاعة التي ندعو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لها، اشفع لنا إلى ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها، أنا لها، فيذهب إلى عرش الرحمن فيسجد للرحمن جل وعلا ويطيل سجوده، ويفتح الله جل وعلا عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد من قبله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: يا محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى وشفع تشفع. يا محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى وشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينسنا حتى في ذاك الموقف، صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: يا رب أمتي، أمتي، يا رب أمتي، أمتي. فيقول الله جل وعلا له: يا محمد، أدخل أمتك من لا علي من ليس عليهم حساب، أدخل أمتك الجنة من لا من ليس عليهم حساب أو من لا حساب عليهم. نعم يا عباد الله، أتدرون من الذي لا حساب عليهم ولا عذاب؟ إلى الجلسة الثانية بإذن الله جل وعلا. هذا وصلوا على خيرة خلق الله وجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إلزموا طاعة الله واتبعوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع يا عباد الله لتحل عليك أو تحل عليك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي فيقول الله جل وعلا يا محمد أمحل أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليهم ولا عقاب. من هم؟ من هم؟ سيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات ربي وسلامه عليه يدخلون الجنة 70,000. اسمع يا عبد الله واحرص أن تكون من 70,000. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. اسمع يا عبد الله الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. جمعوا أربع صفات حتى نالوا هذا الخير وليكن في علمكم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لما أعطاه الله جل وعلا 70,000 قال يا رب الزيادة يريد الزيادة. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد مع كل 70,000. لا إله إلا الله صلوات ربي وسلامه عليك يا نبي الله. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 70,000 وزدك يا محمد وتلات حتيات من حتيات. لا إله إلا الله حتيات الرحمن تلات حتيات يخرج من النار جل وعلا وسيأتينا الحديث فيها عندما نتكلم عن الجنة والنار. فيأخذ ربنا سبحانه وتعالى من النار 3 حتيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رحمك رحمك يا الله. إذن 70,000 يا عباد الله 4 صفات الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفترون وعلى ربهم يتوكلون. فقيل لا يسترقون بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية. وإذا وقفنا مع هذا الحديث سنجد أن مدار هذا الحديث كله على التوكل. كله على التوكل معناه لأن التوكل له كمال له الواجب وفيه الواجب والمستحب. ولذلك تجد أن الله جل وعلا في محكم التنزيل كل الآيات التي ورد فيها التوكل إلا في باب المن منه سبحانه وتعالى أو ذكر الوصف تجد أن التوكل جاء على السياق المعتاد في لغة العرب. وإلا تجد في القرآن الكريم أن آيات التوكل كلها يتقدمها الجار والمجرور على الفعل الذي هو توكل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل الآيات تأتي على هذا السياق يقدم فيها الجر والمجرور على الفعل. لماذا يا عباد الله؟ ليبين لك أن التقديم والتأخير في لغة العرب تفيد الحصر، أي أن التوكل يكون على الله دون من سواه. التوكل يكون على الله دون من سواه، فلا بد أن يكون قلبك معلق بالله. انتبه يا عبد الله حتى تصل إلى هذه الصفة، فأنت تتجرد من الخلق جميعا ومن الاعتماد عليهم جميعا فيما لا يقدرون عليه، وحتى فيما قدروا عليه فيكون الأمر عندك أنه جعله الله جل وعلا سببا، جعلهم سببا، فأنت تحسن التوكل على الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأنت الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وصلوا على خيرة خلق الله، كما أمركم بذلك الله إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم عليه السلام. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة عذاب النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، فإنك علينا قادر يا ذا الجلال والإكرام. جلالة الملك محمد السادس ومنصور نصره الزهراء، اللهم أيده بتأييدك، اللهم هيئه بطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم أغثنا، تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.